بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فنحييكم بتحية الإسلام الخالدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنه يوم ميمون وإنه يوم مشهود يوم أن أكمل الحجاج مناسكهم فناداهم ربهم نداء مباركا مرحوما لبيك وسعديك لبيك وسعديك لبيك وسعديك تهنئة للحجاج جميعا داعيا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم حجكم حجا مبرورا وسعيكم سعيا مشكورا وذنبكم ذنبا مغفورا مباركا لكم جميعا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تعودوا جميعا إلى بلادكم بالسلامة والأمان والإطمئنان وفي هذه المناسبة أيضا نريد أن نواصل شكرنا وتقديرنا العزيزين إلى المملكة العربية السعودية وخاصة بفضل ملكها الكريم ملك سلمان حفظكم الله تعالى خادم الحرمين الشريفين الذي أدام إشرافه واهتمامه للحجاج خاصة في هذا الموسم وفي المواسم السابقة وبفضلكم أيضا الذي خص بالدعاء خاصة في هذا العام المبارك لسلامة الحجاج ونجاحهم في أداء مناسكهم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ ملك سلمان حفظا كاملا ويعطي الصحة والعافية حتى يستطيع أن يشرف على أمور البلاد إشرافا تاما كاملا وكذلك نريد أن نواصل شكرنا العزيز وتقديرنا الجزيل إلى شعب السعودي الشقيق الذين أتاحوا الفرصة للحجاج من جميع العالم لأداء مناسكهم بالأمان والإطمئنان واهتمام الإخوة السعوديين على خدمة الإخوة المسلمين الحجاج خاصة في هذا العام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا ويعطي الأمان والإطمئنان في بلادكم وفي بلاد المسلمين عامة هذه هداية الداعي المسلم الإندونيسي نحييكم تحية الإسلام الخالدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته